بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على العلة, نبدأ في الكلام على السبب. يقول وسبب وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر. هو هيتكلم عن أربع استعمالات الفقهاء للسبب. فبيقول أول استعمال للسبب عند الفقهاء فيما يقابل المباشر, يعني عند المباشر المتسبب, في مباشر وفي متسبب, يعني واحد حفر بئر وواحد دفع شخص فيه, ففي متسبب وفي مباشر. فهم بيقولوا المباشر مقابل للايه للسبب, واخد بالك؟ المقابل يعني يعني بيقولوا قول وفعل, القول يستخدم في مقابل الفعل, واخد بالك؟ كالحفر مع الترضية, ده أول استخدام. استخدام الثاني وفي علة العلة, علة العلة كالرمي في القتل للموت, واخد بالك؟ هنشرح الكلام ده. وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول, العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. ده كلامه, واخد بالك؟ احنا نبدأ من الأول, يبدأ بتعريف السبب في اللغة وفي الاصطلاح, وبعد كده نستخدم نشوف استخدامات الفقهاء ليه. ففي مسألة اسمها السببية وأثرها في أحكام الفقه. فبيقول السبب في اللغة يراد به عدة أشياء. يأتي بمعنى الذريعة إلى الشيء, يجي السبب بمعنى الذريعة إلى أي شيء. جعلت فلانا لي سببا إلى فلان في حاجتي, يعني تضرعت به وتوصلت بهذا الشخص لقضاء حاجتي. ويأتي بمعنى الطريق, السبب يأتي بمعنى الذريعة ويأتي بمعنى الطريق. ومنه قوله تعالى عن ذي القرنين فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس, يعني سلك طريقا يوصله إلى المغرب. يأتي بمعنى الباب, واخد بالك؟ ومن قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب, أسباب السماوات, يعني باب السماء. ومما يراد بالسبب أيضا الحبل, زي مثلا لأن الحبل بيتوصل به إلى الاستقاء, زي الدلو كده, الرشاء بتاع الدلو تستقي به, أو إلى الارتقاء, ممكن تربط في مكان عالي وترتفع. ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء, يعني بحبل إلى السماء. يعني استفاد من الأربع أطلاقات دولة للسبب أن السبب كل ما أوصل إلى مقصود ما, يعني كل ما يوصلك إلى مقصود ما يسمى سبب. ده مجمل المعاني اللغوية لمعنى السبب, وكلها تؤدي إلى معنى التوصيل إلى مقصود ما. في الاصطلاح قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير السبب في عرف أهل الشرق ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. احنا الكلام ده قلنا عدة مرات, ما يلزم من وجوده الوجود, يجي كده عشان نحترز من الشرط, لان لا يلزم من وجوده الوجود, ويلزم من عدمه العدم, ده بنحترز به من المانع, لأن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لذاته يعني ممكن يقارن السبب فقدان شرط أو وجود مانع, فيبقى كده تخلف الشرط مع وجود السبب لشيء خارج السبب. فنحن نتكلم على لذاته, زي مثلا النصاب لكن الحول ما حلش, يجب في الزكاة، أو نصابه في مانع اللي هو الدين يجب في الزكاة. الكلام واضح كده؟ واخد بالك؟ فبيقول فالتقييد بكون ذلك لذاته، يعني هو لما بيعرف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، فبيقول يعني التقييد بكلمة لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود السبب مع وجود مع وجدان السبب، ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب، لأنه فقد شرط أو وجد مانع، زي مثلا كمان به سبب الإرث، فالمسبب للإرث هنا الموت، موت هذا المورث، فهو قريب عصبة مثلا نحو ذلك، ففي سبب للإرث، لكن في مانع إن هو قاتل أو إن هو رقيق أو في اختلاف اختلاف في الدين، زي مثلا الردة المقتضية للقتل، واخد بالك؟ إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص أو الزنا، واخد بالك؟ فتخلف هذا الترتيب عن السبب، بس مش لذاته لكن لمعنى لمعنى أخرى. المهم إن هي نفس الكلام، إن لذاته ديت يعني حتى ممكن يتخلف سبب، يتخلف شرط، يوجد مانع، فهنتكلم لذاته. بيقول إذا تقرر هذا فاعلم أن السبب يوجد الحكم عنده مش به، يوجد الحكم عنده لا به، السبب هو اللي يضاف لي الحكم. مثلا على سبيل المثال عشان الكلام يوضح، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فالحكم موجود عند دلوك الشمس وليس بالدلوك هو اللي، لا ده عنده مش به، يعني مش الدلوك هو اللي خلاك تصلي، ده سبب ربنا جعله أن إذا وجد وجد به بوجوده الحكم. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، واخد بالك؟ يجي خلينا في دلوك الشمس، الدلوك سبب، يجي ربنا جعل الدلوك سبب لوجوب الصلاة، واخد بالك؟ يجي هو سبب ويجب به يجب عنده الصلاة. في الزاني حكمين، ان يجب الرجم، واخد بالك؟ وليه؟ لان الزنا هو اللي انيط به انيط به الحكم. بعد كده طبعا في حاجه اسمها الشروط اللغويه، دي كنا خدناها في الشرح الكبير بتاع الاصول، الشروط اللغويه، لان الشروط دي اقسام، في شروط عاديه وفي شروط شرعيه وفي شروط لغويه، ففي الشروط اللغويه بتكون اسباب، الشروط اللغويه بتكون اسباب، وده من المخصصات، ده نتكلم عنها باذن الله واخد بالك بعد كده. يعني استعمالات الفقهاء للسبب، يعني احنا عملنا مقدمه وبعد كده استعمالات الفقهاء للسبب. اول شيء ما يقابل المباشره، زي حفر بئر مع التردية. ايه السبب هنا؟ حفر البئر، سبب القتل حفر البئر، ده السبب، لكن اللي دفعه هو ده المباشر، واخد بالك؟ يبقى التردية دي علة الموت، يبقى سبب الموت حفر البئر، والتردية هي علة علة الموت، واخد بالك؟ احنا عندنا الحافر متسبب والدافع مباشر، فلما يجتمع سبب او متسبب، متسبب ومباشر، مين اللي بيغلب؟ المباشر، والضمان يبقى على المباشر، وحكم التسبب ينقطع الا في بعض الحالات، لو كناش نقدر نضمن المباشر، زي مثلا واحد القى انسان مثلا لاسد جائع، او لاسد مثلا، مش لازم جاء على الاسد، القى انسان لاسد، فمين اللي قاتل؟ علة الموت او المباشر مين؟ الاسد. احنا نقدر نضمن الاسد هيدفع الدية؟ لا، يجب ان نضمن الايه؟ المتسبب. لكن هو في الاصل ان اذا اجتمع سبب ومباشر بنضمن المباشر، هو اللي فاعل، واخد بالك؟ يعني مثلا واحد مسك واحد كده وألقاه من اعلى من فوق جبل، هيموت ولا مش هيموت؟ لا، هو لقى واحد تحته وجف له بسيف كده، ها نزل راح على السيف راح موته بسيف قبل ما ينزل، او هو جرب من ارضه راح ضربه السيف، مين اللي موته؟ الضمان على المتلقي بالسيف. ممكن ما كانش مات، ممكن كان وجع على مش عارف رجليه اتكسرت، ممكن مش عارف كان، ممكن نقول اي حاجه، لكن هنا اللي موته المباشر اللي هو تلقاه بالايه؟ بالسيف. طيب مثلا رماه في البحر فتلقاه حوت فابتلعه، ايه جميل اللي من اللي هنا اللي عليه الضمان؟ السبب الحوت، مش هينفع. ها واخد بالك؟ الملقي. عرفنا كده ايه ما يقابل الايه؟ المباشره. ده اول استعمال للفقهاء للسبب فيما يقابل الايه؟ المباشره. سبب ومباشر، سبب ومباشر، يجي سبب. والثاني واخد بالك ما يراد بلفظ السبب؟ علة العلة، علة العلة كرمج، واخد بالك؟ الرمي ده سبب لإيه؟ للقتل. الرمي سبب للقتل وعلة للإصابة، فاللي قتلوا الإيه؟ الإصابة، لأنها أصابت ممكن تيجي بعيد عنه، واخد بالك؟ فيبقى الرمش، واخد بالك؟ ده عبارة عن علة العلة اللي هي الإصابة، يبقى علة الموت الإصابة اللي علتها الرمش، ولا مش مفهومة برضه؟ ها؟ يبقى اسمها علة العلة، واضح كده؟ يبقى عندنا رمش ممكن يخطئ، لكن لما أصابه مات بالإصابة، الإصابة ده إيه سببها؟ إنه رمى. يجي الرمي ده بيسموه علة العلة اللي هي علة الإصابة اللي أدت إلى زهوك الروح أو إلى القتل، واضح كده؟ يجي الرمي هنا اسمه علة علة القتل، فلما يكون علة العلة يسموه سبب، يبقى الرمي هو سبب القتل. ثالث حاجة العلة الشرعية، واخد بالك؟ بس لما تفقد الشرط، يعني العلة بدون فقدان الايه؟ بدون وجود الشرط، مع فقدان الشرط. يعني مثلا واحد ملك النصاب لكن ما حلش عليه الايه؟ الحول. فملك النصاب يسمى سبب لوجوب الايه؟ الزكاة. واحد مثلا حلف يمين ولم يحلف، فاليمين سبب لوجوب الكفارة، لكن طبعا عشان يجب الزكاة لازم يحول الايه؟ الحول، لازم ايه؟ عشان تجب لازم يحنث في اليمين، فبيسموا العلة الشرعية اللي يجي فيها دليل في الشرع، واخد بالك؟ بيسموها ايه؟ العلة الشرعية لما لا يتوفر شرطها بيسموها سبب. الشيخ الشافعي بيقول النصاب سبب في وجوب الزكاة بغض النظر عن الحول، يعني احنا ما اتكلمناش عن الحول الموجودة مش موجودة، لكن بتكلم ان النصاب سبب لوجوب الايه؟ الزكاة، سواء حل الحول او لم يحول الايه؟ الحول، واخد بالك؟ يجي هنا لما بتكلم عليه بدون ذكر شروط ولا موانع ولا اي شيء، يجي اسمه الايه؟ السبب. يبقى دي من اطلاقات الايه؟ السبب، بيطلقوه على المقتضي بدون النظر الى الشروط او الموانع، الى وجود شروط او انتفاء ايه؟ موانع. يبقى ده كلامه ايه؟ ان مجرد ان انا اتكلم على السبب بدون ما اتكلم على شروط او موانع هو جدا. رابع شيء بيسموه العله الشرعيه الكامله، العلة الشرعية، واخد بالك؟ ديك العلة الشرعية بدون ايه؟ بدون الشر. هنا العلة الشرعية كاملة. هنا العلة بقى الكاملة الشيخ شاثر موضحها بكلام طيب. يعني الشيخ شاثر في شرحه برضه بيجيب فوائد كتيرة يعني، واخد بالك؟ وان كان شرح الشيخ عبد الله الفوزان افضل ويعني عبارته اسهل واوسع، واخد بالك؟ وبيعتمد على النقل من المشايخ، واخد بالك؟ كتابه جميل وجيد، لكن هذا الشيخ شاثر بيجيب فوائد ما بيجيبهاش الشيخ ايه؟ عبد الله الفوزان. الشيخ عبد الله الفوزان بيشرح العلة الكاملة، ما حد شرح الا هو يعني، هو بيقولوها كده في الكتب غامضة مش مفهومة، لكن هو وضحها. فيقول العلة الكاملة يريدون بها اربعة اشياء: المحل والمقتضى او المقتضي والاهلية والشروط. يعني ايه الكلام ده؟ نضرب مثال: القتل العمد العدوان سبب للقصاص. يجي عندك قتل وعمد وعلى سبيل العدوان، ده سبب للايه؟ للقصاص. هنا انا عايز ايه؟ عايز محل ومقتضي واهلية والشروط. المحل هنا محل الحكم اللي هو مين؟ اللي هو القاتل. القاتل هو محل الحكم لان نحكم عليه بالايه؟ بالقصاص. يجي محل الحكم مين؟ القاتل. ايه العلة المقتضية؟ ان هو لا قتل، بس لا قتل عمد عدوان، قتل وعمد وايه وعدوان، لان ممكن يكون قتل خطا ما فيهوش قصاص، او ممكن يكون قتل عمد بس ايه قصاصا بحق ما فيهوش ايه مش عدوان، يبقى ما فيهوش قصاص. لازم يكون قتل عمد ايه على سبيل العدوان. يبقى دي اسمها العله. يبقى عندنا القاتل ده محل الحكم، والعلة المقتضية اللي هي القتل العمد الايه العدوان. بعد كده عندنا ايه؟ قلنا المحل والمقتضي وفضل الايه الاهلية والشروط. الاهلية ان هو يكون اهل لان يختص منهم، خد بالك؟ يعني في ان يكون اهل يعني ايه؟ يعني مثلا ما يكونش مجنون، خد بالك؟ يكون بالغ، فضلك ما يكونش مثلا قتل عبد، يعني في ان هو اهل يعني. لا بلاش ان هو يكون قتل عبد، لان دي تيجي في الشروط. يجي انه يكون اهل للقتال، انه يكون عاقل بالغ وهكذا. الشروط بقى اللي هي شروط وجوب القصاص، انه يكون مكافئ ليه، ما يكونش ايه في الدين وفي الايه وفي الحريه. يعني لو قتل كافر مش هيقاد بيه، لو قتل عبد مش هيقاد بيه، وانه ما يكونش ابنه لانه لا يقاد الوالد بولده، يدفع الدية لكن ما لا يقاد به. فهمنا كده ايه هي العلة الكاملة؟ العلة الكاملة تكون متوفرة فيها ايه؟ المحل والمقتضي والاهلية والشروط. ايه دي اللي اسمها العلة الايه؟ العلة الكاملة. شوف بقى قال الطوفي في شرح مختصر الروضة، يجي العلة الكاملة دي بيسموها السبب. العلة الكاملة بيسموها الايه؟ السبب. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة، يعني رابع واحد من المعاني المذكورة العلة الشرعية كاملة، وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الاهل والمحل. وجود الاهل دي انه ايه؟ الاهلية يعني، خد بالك؟ يسمى كل ده ايه؟ سببا. فيسمى سببا، هو بيقول لك تسميته سبب العلة المركبة دي ليها بحث عقلي، يعني ترجع لايه؟ بحث عقلي. وهو البحث العقلي ده ان العلل العقلية موجبة لوجود معلولها، العلة الشرعية موجبة لوجود ايه؟ المعلول. مش احنا قلنا العلة العقلية زي الكسر الانكسار؟ فاكرين الكلام ده؟ لو فاكرين المرة اللي فاتت، الكسر علة عقلية للايه؟ للانكسار، فهي موجبة لوجود ايه؟ معلولها، واخد بالك؟ وكذا سائر الانفعالات، سائر الافعال مع الانفعالات. متى وجد الفعل القابل وانتفى المانع يوجد الانفعال، واخد بالك؟ لكن كل ده بخلاف الايه؟ الاسباب. فان السبب لا يلزم من وجوده، واخد بالك؟ وجود مسبباتها. بعض زي مثلا زي تسميد الزرع، انك انت عارف تسميد الزرع عشان ينمو، حط له السماد في الارض وفي التربه عشان ينمو. ده هل يلزم منه النمو؟ لا مش لازم يلزم منه، ممكن ينمو ممكن ما ينمو. بيقول لك اذا ثبت هذا فنحن سمينا العلة الشرعية الكاملة التي يلزم من وجودها وجود معلولها سميناها سبب، طالما ان هي علة كاملة ويلزم من وجودها وجود المعلول تسمى ايه؟ سببا. مع ان السبب نفسه لا يلزم من وجوده وجود المسبب، المسبب بتاعه واخد بالك، لكن العلة الشرعية الكاملة يلزم من وجودها الوجود، ها فبقت ايه؟ بقت سبب. يبقى هو بيقول لك ده تسمية للعلة بدون اسمها، وكده وضع العلة في غير موضعها. وبعد كده يعني في سؤال يعني بيقول لك ايه، ازاي استخدمت العلة في غير موضعها واخد لك وسميتها بغير اسمها؟ بيقول لك العلة العقلية العلة بتاعتها لذاتها، يعني تفعل ايه بذاتها زي قلنا التحسين والتقبيح لايه العقل، يعني مؤثرة في المعلول بايه بذاتها، ما فيش واسطة. العلة الشرعية حتى وإن كانت كاملة ويلزم من وجودها وجود المعلول، خد بالك اللي هو إيه هنا، هو اللي هو الحكم الشرعي، المعلول بتاع العلة الشرعية اللي هو الحكم الإيه الشرعي. لكن العلة بتاعتها مش لإيه، مش لذاتها، لكن بسبب نصب الشرع لها، خد بالك، فهي كده بقت ضعيفة عن العلة العقلية، العلة العقلية مؤثرة بإيه بذاتها، فهنا بقت فيها شبه من الايه من السبب، واخد بالك. فالسبب قلنا يحصل الحكم عنده لا به، واخد بالك، لما هي العلة الكاملة العلة الشرعية مش مؤثرة بذاتها، لكن ربنا رتب الحكم على وجودها فهي مش مؤثرة بذاتها زي العلة العقلية، واسم علة شرعية فالسبب يوجد عندها لا بها، لا ممكن توجد ويتخلف، لكن هي بقت علامة على وجود الايه الحكم، فطالما ان هي العلة الشرعية الكاملة خلفت العلة العقلية المؤثرة بذاتها، من هذه الجزئية بتشبه الايه بتشبه السبب، فعشان كده بيسموها سبب، كده يسموا العلة العقلية بالايه بالسبب. الدليل على أن العلة الشرعية ليست مؤثرة بذاتها، واخد لك، العلة الشرعية ليست مؤثرة بذاتها أنها كانت موجودة قبل الشرع والأحكام بتاعتها مش موجودة، يعني الإسكار مش كان فترة معينة مثلا اتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني أباح ليهم شرب المسكر، فترة من على تفسير أن سكرا يعني مسكرا، يجي العلة كانت موجودة اللي هي الإسكار وما كانش فيه تحريم للخمر، فالعلة الشرعية وجدت ولا موجد الإيه الحكم، واخد بالك. والربا مش ممكن كان في الكيل في البر يدا بيد مثلا بمثل، وكان يوجد فتره قبل ان يحرم ربا الفضل، ها ويوجد العله اللي المفاضله في الكيل ولا يوجد التحريم، يبقى العله الشرعيه ممكن توجد ولا يوجد الايه لا يوجد الحكم، يجدد دليل ان هي مش مؤثره بذاتها، لكن العله العقليه اول ما الكسر يوجد يوجد الانكسار، يبقى مؤثره بذاتها لا تتخلف عن الايه حكم، ما يتخلفش عنها، واضح كده. لكن العله الشرعيه ممكن ايه يتخلف ايه عنها. يبقى تاثيرها وضعي شرعي، ربنا هو اللي بايه يجعلها مؤثره، يوجد الحكم عندها مش بها، ايه اللي يوجد الحكم به؟ العله العقليه. الشيخ عبد الله الفوزان بيقول يطلق السبب على العلة الشرعية كاملة، وده عليه أكثر الأصول، وبهذا يكون السبب أعم من العلة، يبقى كل علة سبب، كل علة سبب وليس كل سبب علة. فإذا ظهر الكلام ده اللي هو القديم، فإذا ظهرت المناسبة يبقى احنا عرفنا المناسبة نسميه سبب وعلة، يعني شيء مما يدركه العقل بيسموه ايه معقول المعنى، اقدر ادرك العله يجي يسموه عله وسبب، زي الاسكار عله لتحريم الايه الخمر، محافظه على العقل البشري من الاختلال، واخد بالك. طيب إذا لم تظهر المناسبة يبقى ده بيسموه سبب مش علة. يبقى العلة ممكن تسمى علة وممكن تسمى سبب إذا كانت العلة يدركها العقل. إذا كان العقل لا يدركها لا تسمى علة. تسمى سبب. زي الزوال. لو نجيب صلاة الظهر إحنا ما نعرفش صح ولا غلط. ما نعرفش إيه هي العلة من كده والحكمة من كده فبيسموه إيه سبب. هنا بقى بيضرب مثال الشيخ الشاذلي الرد على المثال ده. هو يعني الرد مش قوي يعني هو يعني تعقب المؤلف في تعليله بيقول ايه كالقتل للقصص. فالشيخ الفوزان بيشرحها ببساطة كده بيقول ايه فالقتل سبب للقصص. طب يسمى علة ولا ما يسماش علة؟ يسمى ايضا ايه عين العقل يدرك يحفظ على نفس البشرية واخد بالك اللي يعني حفظ النفس وصيانة الدماء وهكذا يجي ده اسمه سبب وايه لا يجي فوق القتل للقصاص مثال سليم مفيهوش مشكلة. القتل سبب للقصاص وسمى سبب وسمى ايه عين. الشيخ الشاذلي بيقول اذا لفظ السبب يطلق على اربع ايه معنى. هنلخص الكلام بقى ما يقابل الايه المباشر علة العلة. العلة بمعنى المقتضي يعني ما يكونش معها ايه بدون النظر للشروط. وبعد كده رابع حاجة العلة الايه العلة الكاملة اللي هي فيها الاربع حاجات واخد بالك. ده كل ده ايه يطلق عليه اسم ايه سبب. مراد المؤلف الشيخ صفي الدين الحنبلي ان الفقهاء يطلقون لفظ السبب على معاني مختلفة فاذا وجدت أو إذا وجدت لفظ السبب مستخدما عند أحدهم شوف القرائن عشان تعرف مراده إيه بيطلق لفظ السبب هنا إنه واحد من الأربعة واخد بالك. مش هينفع عند كل الفقهاء نقول السبب عند كل الفقهاء بمعنى علة العلة مثلا أو العلة الشرعية الكاملة لا مش كلهم بيقولوا ده هم ليهم استخدامات فأنت شوف القرائن عشان تفهم استخدامه إيه ليهم. قال الشيخ عبدالله الفوزان بيقول ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب زي القتل ده إيه لوجوب القصاص. القتل لوجوب القصاص يسمى علة ولا سبب؟ ها القتل لوجوب القصاص لسه جايين هدول يسمى الاثنين علة وسبب. القتل ده ليه أوصاف لازم يكون قتل عمد عدوان كل واحدة من دولة يتسمى ايه جزء من اسباب السبب. يبقى جزء العلة اذا انفرض لا يترتب عليه الحكم لازم توجد بقية اجزاء العلة او بقية اجزاء الايه السبب. يعني القتل خطأ لا يوجب القود صح يجي اختل العمد. طب لو كان عمد بس مش على سبيل العدوان لا يوجب القصاص زي انه قتلوا في حد فاهمين كده. يبقى اذا وفي ده بخلاف يعني العلة المركبة غير العلة المتعددة. يعني في علة مركبة مثلا واخد بالك زي ايه القتل للقصاص لازم يكون عمد عدوان قتل عمد ايه عدوان. لكن في علة مركبة العلة المركبة اللي دي علة مركبة لكن في علة يعني شيء يعلل بعدة علل وكل واحدة لوحدها تنفع علة بانفرادها واخد بالك. يعني مثلا ايه موجبات الوضوء ايه اسباب الوضوء مثلا البول اكل لحم جزور النوم دي علل متعددة ممكن تجتمع. واحد كان لحم جزور وبال ونام وتمام انت كل حاجه جت واضح كده. لكن لو كان لحم جزور لوحده يتوضا ولا ما يتوضاش يتوضا يجي في الحاله ديت واخد بالك. اذا انفرض احد يعني ممكن يجي لك سؤال كده ايه الفرق بين العله المركبه والعله واخد بالك المتعدده. العله المتعدده ان ديت اذا انفرض احدها لا يسمى جزء السبب ما يسماش ايه ما ترتبش عليه الحكم. Okay. يسمى جزء السبب لكن اللي يترتب عليه الحكم، لكن الثانية يترتب عليها الايه الحكم، واخد بالك؟ وكل واحد منفرد يترتب عليه الايه الحكم. بعد كده نتكلم على الشرط، ولا تعبته؟ ها لسه. طيب الشرط بيقول ومن توابعهما الشرط، لانه يعني اتكلم عن الايه السبب والعله، فاتكلم ليهم توابع، هيتكلم على الشرط والمنع، او الشرط والمانع، يعني واخد بالك؟ الشرط والمانع دول من توابع العله والايه والسبب. ومن توابعهما الشرط، هيتكلم عن الشرط وكده المانع، وهو ما يتيق ما وهو ما يتوقف على وجوده، اما الحكم او عمل العله. شوف الكلام، يتوقف على وجوده اما الحكم، زي ايه؟ كالاحصان للرجل، كالاحصان للرجل، واخد بالك؟ ده يسمى شرط الحكم، شرط في تطبيق الحكم الايه الاحصان. او ما يتوقف على وجوده، قلنا الحكم ماشي كده، او عمل العله، ده بيسموه شرط العلة مش شرط الحكم. يجي يتوقف على وجوده الحكم، يجي ده شرط الحكم. يتوقف على وجود عمل العلة بيسموه شرط الايه العلة، كالإحصان مع الزنا، كالإحصان مع الزنا. فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده وهو عقلي. يجوا كده قال المفارقة بين شرط العلة والعلة، وأنا كان ده نشرحه تاني كله. فبيقول الشرط وهو عقلي، شرط عقلي ولغوي وشرعي، قال الثلاثة دول. فالشرط العقلي كالحياة للعلم، يعني لا يعقل ان في عالم الا واحد، ولغوي كالمقترن بحروفه، واحنا هنوسع في الشرط اللغوي، وشرعي كالطهارة للصلاة. شوف الكلام، ابحاث قوية رصينة في موضوع الايه الشرط. نبدأ بقى ايه نتكلم على الكلام بتاعه. الشرط في اللغة، في عندي شرط بسكون اللام وشرط بفتح بسكون الراء، وايه وشرط بفتح الايه الراء. بالسكون اللي هو الزام الشيء والتزامه، وده جمع شروط. بالفتح ده علامه وجمعه اشراط، زي اشراط الساعه يعني علامات الساعه. يبقى الشرط لغه ياتي بمعنى ايه الزام الشيء والتزامه، وياتي بمعنى العلامه. في الاصطلاح ابن النجار بيقول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، واحنا نضيف له شرط وكان خارجا عن حقيقة الشيء عشان نفرق بينه وبين الركن. الوضوء شرط لصحة الصلاة، عدم وجوده يلزم منه عدم صحة الصلاة، وجوده لا يلزم منه صلاة ولا عدمها. واضح كده؟ الكلام ده قلناه كتير قبل كده، مش هنقعد نعيد فيه. وبرضه كلمة لذاته اللي خلينا وكان خارجا، نفس الكلام اللي اتقال هو خد بالك، عشان خارج عشان نفرق بينه وما بين الايه الركن، مفيش دعم من الكلام ده. تعالى بقى اقسام الشرط، خد بالك؟ هو قال قسمين من قسمي الشرط، ما يتوقف على وجوده اما الحكم واما عمل العله، يعني شرط الحكم وشرط الايه العله. يجي عندنا الشرط قسمين، اما ان يكون شرطا للحكم كالاحصان الاحصان ده شرط للرجم، لو مش محصن مش هيرجم، صح ولا لا؟ يجي الرجم حكم شرعي، شرطه ان يكون المرجوم او الزاني محصن، لو عدم يعدل الى الجلد. الحول شرط الوجوب الزكاة، القدرة على تسليم شرطه في البيع، عشان يكون بيع صحيح لازم يكون عندك قدرة على التسليم، يبقى ده اسمه شرط للايه؟ شرط الحكم. تاني نوع شرط الايه؟ العلة او السبب. الزنا خلي بالكم بس لما بيقول ايه واخد لك، هو لما اتكلم شرط العمل العلة، شرط العمل الايه العلة، بيسموه شرط العلة او شرط السبب يعني. الزنا شرط، لا دي علة وسبب لوجوب الحد اللي هو الرجم، واخد بالك؟ يعني الرجم بسبب الزنا او علة الرجم الايه؟ الزنا. شرط هذه العلة ايه هي؟ لا اللي هي ايه العلة ديت؟ اللي هي الزنا، شرطها الاحصان، واضح كده؟ ومثله القتل علة وايضا سبب، للعقل يدركه، علة وايضا سبب لوجوب الايه؟ القصاص، وشرطه العمد العدوان. طيب كويس. الشيخ الشافعي يعني ليه كلام ثاني ايه اوسع شويه من الكلام، بيقول الشروط على نوعين، شروط للاحكام وشروط للعلل. وشروط الاحكام على نوعين، شروط للصحه وشروط للوجوب، او شروط للحكم التكليفي وشروط للحكم الوضعي، واخد بالك؟ اللي هي الصحه والثانيه للوجوب. الاسلام هل هو شرط للحج؟ نعم، لو حج الكافر لا يصح حجه، يبقى ده شرط ايه؟ شرط صحه. الاستطاعه شرط للحج؟ شرط. شرط للصحه ولا للوجوب؟ شرط للوجوب. البلوغ شرط للوجوب مش شرط للصحه، لان يصح من الايه؟ هل هذا حج ولا نعم؟ وهو ما يتوقف على وجوده، ده كلام الايه الماتن، اما الحكم، يعني ان الشرط هو الحكم الوضعي اللي يتوقف على وجوده الحكم، ماشي؟ ما هو معروف الشرط من الاحكام الايه الوضعي. قوله كالاحصان للرجم، هي دي يا جماعه اللي هو الشيخ الشاثري تعقب المتن فيها، مش المثال الاول اللي قلته ده. كالاحصان للرجم يسمى شرط الحكم، اذا زنى المكلف هل يرجم؟ نشوف اذا كان محصن يرجم، يبقى من شرط اعمال هذا الحكم ما هو الرجم، ان يكون محصن. او عمل العله، ده كلام الايه الماتن اللي هي بيسميها شرط الايه؟ شرط العلة. ده تاني نوع من انواع الايه او من اقسام الشرط. شرط العلة فهو يشترط لاعمال العلة، يشترط لاعمال العلة. وهو شيخ الشافعي لما يعني تعقب المثال الاول قال الاولى اداء مناسك الحج للاجزاء. اداء مناسك الحج للاجزاء، قول المثالين صح يعني. طب تعال نضرب مثال عشان ما تلخبطش الفرق بين شرط العلة وشرط الحكم، يوضح لنا الكلام. شرط العلة اللي احنا اللي هم النوعين الجسمين، شرط العلة وشرط الايه الحكم. السرقة دي علة للقطع، صح ولا غلط؟ ويشترط في العلة ان تكون السرقة على جهة الايه الخفية، يبقى ان اخذها على جهة الخفية، وإلا لو خذها على نية ده يبقى ايه نهى، تكلم في السرقة، يأخذها من حرز على جهة الايه الخفية، يبقى السرقة علة للقطع ويشترط في العلة اللي السرقة يعني أن تكون على جهة الإيه الخفية. يبقى ده شرط للإيه؟ شرط للعلة. يبقى السرقة اللي هي نقطع بيها علة القتل ليها شرط إن هي تكون على سبيل الخفية. يبقى ده اسمه شرط للإيه العلة. ويشترط في القتل عدم الإيه عدم الشبهة. يبقى ده شرط الحكم. ممكن مثلا يكون إن هو شريك في المال دوت واخد لك، فطالما شريك من مال خلاص، او اب اخذ من مال ابنه، يبقى في شروط للايه للحكم ان ما يكونش في شبهه واخد لك استحقاق لهذا المال. ده اسمه شرط للايه للحكم اللي هو القطع. كده وصلت كده؟ فالمتن بيقول ايه؟ فيفارق العله من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده. ما ده هو فرق بين الشرط، نتكلم في الشرط والايه والعله. فبيقول الشرط يفرق العله من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده. يعني في فرق بين الشرط وبين العله بحيث انه لا يلزم الحكم من وجود الشرط، لكن العله متى وجدت يوجد معها الايه الحكم. مثال القتل العمد العدوان مع وجود شروطه، ده يترتب عليه الحكم اللي هو الايه القصاص. فالعلة يلزم من وجودها وجود الحكم، لكن الشرط خلافها. ممكن يوجد الشرط ولا يوجد الحكم. واحد متوضئ وجد منه شرط الصلاة، هل لازم يصلي؟ لا مش لازم يصلي. ممكن يكون عنده ايه مانع تاني ولا اي حاجة خالص، واخد بالك. انواع الشرط، انواع الشرط. بيقول وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. كلام سهل يعني بالصلاة. قال ابن النجار وهو أي الشروط منحصرة في أربعة أنواع. الأول شرط عقلي كحياة العلم، يعني إذا انتفت الحياة انتفى العلم ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم. ممكن يبقى جاهل مش كده؟ ده تعريف الشرط. الثاني شرعي زي الطهارة للصلاة. الثالث لغوي اللي هو بيقترن مثلا إن قمت فأنت طالب. ده الشروط اللغوية دي أسباب، يعني سبب وقوع الطلاق قيام أو تعليق الطلاق على قيام. ليه؟ لأن من تعرف يلزم من وجود القيام وجود الطلاق، ومن عدم القيام عدم وقوع الطلاق. إيه ده تعريف الإيه السبب. فالشروط اللغوية هي أسباب، احفظها كده، الشروط اللغوية أسباب. الرابع العادي كغذاء الحيوان، بالك يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجود الغذاء وجود الايه الحياة، يعني لا يتغذى الا الحي. فده شرط ايه عادي. تعال نأكد على ان الشروط اللغوية اسباب. الشرط اللغوي يسمى شرطا من حيث الاسم، لكن من ناحية الحكم هو سبب، ينطبق عليه تعريف السبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. المرداوي بيقول الشرط اللغوي المراد به صيغ التعليق بإن وأي أداة من أدوات الشرط، وده من المخصصات للعموم. وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، واخد بالك. إذا دخلت الدار فأنت حرة، يجدية من الشروط الواضح أهل اللغة، يرجع إلى كونه سببا بوضع الإيه المعلق. حتى يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ابن النجار يقول ويختص الشرط اللغوي، واخد بالك يعني كل الشروط المطلقة دي كلها وأنواع الشروط كلها، بس الشرط اللغوي ده اللي بيكون إيه؟ ها؟ أسباب، وإن هو المخصص فقط. يجى الشرط البرماوي دي منظومة كده وشرحها بيقول إيه؟ الشروط ثلاث أقسام. الشرط الثاني هو بيقول اللغوي، والمراد به صيغ التعليق بإن ونحوها، زي وإن كنا أولاة حمل ففقع، وده بيحطوه في الأصول من المخصصات. يعني كلام واضح، يعني ما فيش بقى إيه، خلاص يعني كده الكلام. فالقرافي بيقول إيه، الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط اللي العقلية أو الشرعية أو العادية. يجوما كم نوع كده، في عندنا الشروط اللغوية دي أسباب، شرط اللغوي وشرط عقلي وشرط شرعي وشرط عادي، واخد بالك. الشروط العادية كالسلم مع صعود السطح، واخد بالك. الشروط دي يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. المشروط ممكن يوجد عند وجودها، زي الذكاء عند دوران الايه الحول، وقد يعدم لمقارنته عشان معاه دين وجود مانع يعني. اما الشروط اللغويه اللي هي غالبا بتلقى ايه التعليق بإذن ونحوها، فده سبب، وده تعريف وزي تعريف سبب، نفس الكلام اللي قلناه عشان نقعد نعيد ونزيد فيه. لكن هو بيقول لك بس في اشكال. شيخ عاد السلمي بيقول ولا يقال قد وجد الطلاق ولو لم يوجد الخروج بالإذن. يعني هو بيقول خرجتي فأنت طالق، فممكن يطلق وهي قاعدة جوه من غير ما تخرج، صح ولا لا؟ احنا بتكلمش على كده، بتكلمش على حصر كل طرق الطلاق. وبيقول المقصود وقوع الطلاق بسبب الخروج، لكن وقوع بسبب اخر احنا مناش اشكال عنده، فلا يمتنع. خد بالك الردة سبب للقتل، لكن ممكن يقتل بسبب تاني، ان يزني مثلا ولا حاجة مع الاحصان هكذا. اخر حاجة ان ممكن الشرط اللغوي يجي شرط شرعي. الشيخ عباس الحكمي ليه رسالة اسمها تخصيص العام، يقول وقد يكون الشرط شرعيا لغويا من حيثيتين، من حيث حكم الشرع به شرعي، ومن حيث اللي بيستخدم له من ادوات الشرط لغوي. وكل الشروط اللي ورد في القرآن من هذا القبيل، لان جت في القرآن شرط ايه شرعي، وان مستخدمة فيها إن واخواتها يجي ايه إن وحروف يعني لغوية. قال ابن النجار والشرط اللغوي أغلب استخدامه في أمور سببية عقلية، إن طلعت الشمس فالعالم مضيء، ده سببية عقلية. وممكن تجي سببية شرعية، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يجي طلوع الشمس سبب ضوء العالم ده بالعقل، والجنابة سبب لوجوب التطهر من ناحية الايه الشرع. يعني في تداخل بين الايه الانواع الاربعة من الايه الاسباب. احنا يجي بعد كده الكلام على الشرط اللغوي، وان ده من المخصصات المتصلة، مقدلك لما يتكلم على مفهوم الشرط، يتكلم على مفهوم الشرط ان شاء الله. ان هنزيد تاني كلام على الشرط اللغوي، ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.